أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ قال كان في عماء ما فوقها وما تحتها، ثم خلق عرشه على الماء. ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح. نقف هذا يا إخواننا، إخواننا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.